نضيع بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. نضيع بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. ونسعد قلب محزون بغير الله ما اتكل لكي تبقى الحياة لن ويسمو. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. حياكم الله جميعا أيها الآباء الكرام والإخوة الأفاضل والأبناء الأعزاء في هذا المجلس الذي أسأل الله عز وجل أن يكون من مجالس الخير والبركات. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا ولا حولنا ولا منا شقيا ولا محروما. اللهم لا تفرق هذا الجمع إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح متقبل مبرور. أحبة الإيمان، كلنا سنلقى الموت، ما منا من كبير ولا صغير إلا وسيذوق ذائقة الموت حقيقة حتمية جعلها الله مصير هؤلاء العباد، خلقهم سبحانه وتعالى وأحياهم ثم إذا شاء ماتهم ثم يحييهم بعد أخرى. ليس الشأن أن تموت لأننا كلنا سنموت، الشأن كل الشأن كيف ستموت، على ماذا ستموت، يا ترى ماذا ستكون آخر كلمة تقولها قبل أن تموت. ليت شعري ما آخر فعل سأفعله ثم أموت. أيها الإخوة، لنتساءل في هذه اللحظات كيف ستكون اللحظات الأخيرة لموتي وموتك، ما آخر كلمة ستقولها قبل الموت، وما آخر فعل ستفعله قبل الموت. هل ستموت وأنت ساجد؟ هل سيأتيك الموت وأنت آخر ما فعلت الصلاة؟ هل سيأتيك الموت وأنت نائم؟ هل ستختم هذه الحياة بالنوم؟ كيف ستموت؟ هل سيأتيك الموت وأنت تقرأ القرآن؟ يا الله، كيف سيموت الواحد منا؟ أم هل ستموت وآخر كلمة قلتها كلمة غيبة اغتبت بها مسلم؟ أم هل ستموت وآخر فعل فعلته أن عذبت والدك وخرجت من عنده وهو غاضب عليك؟ كيف سيأتيك الموت؟ اللحظات الأخيرة في حياة كل واحد منا لا شك أنها مصيرية. يقول لي أحد أهل الخير من شباننا في سيئون، يقول يا أبي عبد العزيز، كنت جالس مع رجل مثلي كبير السن في المسجد، فقال لي كلهم من أهل هذه البلاد، يقول قال لي يا أبا عبد الله شوف الموت حقك، يا أبا عبد الله شفنا جميعا بنموت، يا أبا عبد الله استعد للموت، يا أبا عبد الله شوف الموت ما تدري تحط جنبك على الأرض وتموت مثل كذا مثل كذا مثل كذا. قالوا حط جنبه على الأرض ومات ومات. لا إله إلا الله تموت. أبو عبد الله هذا أعرفه شيبة كبير في السن يحج كل سنة ولا يركب يحب يمشي ويوم جاء الموت مات في طريق العمرة. لا إله إلا الله. حديثي وإياكم عن اللحظات الأخيرة لأفضل خمسة من هذه الأمة. يا ترى ما آخر كلمة قالوها قبل الموت؟ يا ترى ما آخر فعل فعلوه قبل أن يموتوا ويلقوا الله؟ اللحظات الأخيرة في حياة أفضل خمسة من هذه الأمة. أما أولهم فهو أفضلهم رسولنا صلى الله وسلم على محمد بأبي وأمي رسول الله. كيف كانت اللحظات الأخيرة من حياته؟ ودع الرسول صلى الله عليه وسلم أحبابه، أرسل معاذا لليمن قبل أن يرسله أخذ بناقته وأخرجه خارج المدينة، ثم قال له يا معاذ كيف بك إذا جئت المدينة فلم تجدني؟ فبكى معاذ رضي الله تعالى عنه. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يخفف المصيبة على من يحبه وكلهم يحبونه. دعا ابنته فاطمة، ما بقي من أبنائه وبناته إلا هي، فأسرها في أذنها فبكت، ثم أسرها في أذنها فضحكت، أسرها أنه قد حان أجلي فاصبري يا فاطمة. قالت فبكيت، ثم أسرها بأنها أول أهله لحوقا به وهي سيدة نساء الجنة. قالت فبكيت. بدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يودع الأمة، قام على عرفة فودع الأمة. أيها الناس هل بلغت؟ أيها الناس هل بلغت؟ قالوا نعم. قال اللهم فاشهد لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. رجع إلى المدينة بعد حجة الوداع، بعد أن ودع الأمة، فقام ليودع أصحابه في المدينة. أصحابه في المدينة أحبوه، بذلوا دماءهم وأولادهم وأموالهم لينصروه، كانوا يحبون الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر من أنفسهم. لا شك أن لحظة الوداع لم تكن سهلة، فقام يخطب، فإذا برسولنا صلى الله عليه وسلم يقول إن رجل خيره الله فيما عنده وفيما عند الناس فاختار ما عند الله، فما فطن إلا الصديق فجعل يبكي. قال له بأبي وأنت وأمي يا رسول الله، أيها الناس من كنت أخذت ماله فهذا مالي فليقتص، والمسجد يعج بالبكاء. أيها الناس من كنت ضربت ظهره فهذا ظهري فليقتص مني اليوم، والمسجد يعج بالبكاء. ورسولنا صلى الله عليه وسلم على منبره ينادي الناس بالقصاص منه ليلقى ربه سبحانه، وهو كذلك صلى الله عليه وسلم طاهرا. فقام رجل من بين الناس فقال انا يا رسول الله طعنتني باصبعك في بطني فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: تعال فاغتص. والصحابة ينظرون للمشهد، رسولنا صلى الله عليه وسلم على المنبر، وهذا الصحابي يتجه إليه ويصعد معه على المنبر ليغتص منه، وزاد الفتاة يفدونه في أنفسهم من أي شيء يؤذيه أو يغتص منه، وهم شهود. ويقوم علي ويقول: نفسي دون نفسك يا رسول الله، وظهري دون ظهرك. قال: دعه يا علي، ارقى. فرقي على المنبر والناس ينظرون. قال: اين طعنتك؟ قال: طعنتني باصبعك في بطني. قال: فاقتص. قال: انه لم يكن علي يومها رداء. فرفع الرسول صلى الله عليه وسلم الرداء وكشف بطنه عليه الصلاه والسلام، والناس يبكون. فنقل على بطن الرسول صلى الله عليه وسلم فجعل يقبلها ويبكي، جعل يقبلها ويبكي. قال: ما حملك على هذا؟ قال: سمعت ما قلت فعلمت انه اخر العهد، فاردت ان يمس، ان تمس بشرتي فعج الناس بالبكاء، مضج الناس بالبكاء. ورسولنا يقول: من كنت ضربت ظهره فهذا ظهري فليقتص مني. ثم خرج صلى الله عليه وسلم بعد ان ودع الاحياء وزار البقيع وودع الاموات. قالت عائشه رضي الله عنها: فلما جاء من البقيع اصابته الحمى، حمى صلى الله عليه وسلم ايها الاخوه، حمى عليه الصلاه والسلام، حمى شديده كما يوعك الرجلان منها. أصابت الرسول صلى الله عليه وسلم الحمى حتى أنهم يصبون عليه سبع قرط مما من بارد، فيفيق صلى الله عليه وسلم، فإذا قام سقط وأغمي عليه، فيصبونها عليه، فيقوم صلى الله عليه وسلم، فإذا قام أغمي عليه عليه الصلاة والسلام. واستمر به المرض أياما، وقال لما رأى نفسه ما استطاع أن يخرج للناس إلى الصلاة: مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وبقي عليه الصلاة والسلام في بيته يمرض. وفي يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول سنة 11 من الهجرة، في صبيحة هذا اليوم، رأى الرسول صلى الله عليه وسلم ووجد من نفسه نشاطا، فقام فكشف صلى الله عليه وسلم الستر، كأن وجهه ورقة مصحف عليه الصلاة والسلام. وكان صلى الله عليه وسلم إذا استر استنار وجهه كأنه فرقة قمر بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. نظر للصحابة وهم يصلون خلف أبي بكر فجعل يتبسم. لما رأوه الصحابة كادوا أن يفتنوا في صلاتهم من شدة الفرحة. الحمد لله، الحمد لله، كنا نظن كذا وكذا، الحمد لله قام الرسول صلى الله عليه وسلم. فأراد أبو بكر أن يتأخر فأشار إليه وأغلق الستر، ظنوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد تعافى من مرضه، لكنها كانت النظرة الأخيرة للرسول الذي يحبوه ونصروه، كانت النظرة الأخيرة. تقول عائشة: فرجع الرسول صلى الله عليه وسلم واستند على صدري، فدخل عبد الله بن أبي بكر وفي يده سواك، فعلمت أنه يحبه، قلت أخذه لك، فأشار برأسه صلى الله عليه وسلم ما استطاع أن ينطق. قالت فأخذته فقضبته وطيبته ودفعته إليه، فاستاك السياك لم أره استاك خيرا وأطيب منه. قالت ثم وضع خميصة على وجهه ثم كشفها فقال لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر مما صنعوا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت ثم نظرت إليه فإذا به يقول اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. قال البخاري باب آخر ما تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم، اللهم الرفيق الأعلى. ثم مال وجهه ثم مال رأسه وخرجت روحه ومات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مات من قال له ربه إنك ميت وإنهم لميتون. مات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مات أفضل رجل في العالم عليه الصلاة والسلام. مات لكن ما كان آخر فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الموت، ما كان آخر فعل فعله الرسول صلى الله عليه وسلم قبل الموت، كان السواك أيها الإخوة، استاك صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت. فالله الله في السواك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، قال العلماء فيه استحباب الاستياك عند الاحتضار اقتداء بالرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما كانت آخر كلمة قالها النبي عليه الصلاة والسلام، من آخر ما قال أيها الإخوة لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. التوحيد التوحيد، بعث بالتوحيد وجاهد لأجل التوحيد ومات على التوحيد صلى الله عليه وسلم، والتحذير من أمور الشرك. هذه وصية الرسول، وصية الوداع صلى الله عليه وسلم، وصية الوداع، وهو يودع الدنيا وهو يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالله الله بالتوحيد، اثبت على لا إله إلا الله، إياك أن تتوكل على غير الله، إياك أن تلجأ إلى ساحر أو مشعوذ، إياك أن تدعو غير الله. والله لو تذهب الدنيا بما فيها، لو يصيبك الفقر والغم والمرض وتموت على دينك وتوحيدك لهو خير لك وأبقى عند الله. إياك أن تبيع دينك بعرض من الدنيا قليل. الله الله في التوحيد يا إخوة. كان هذا آخر ما فعل وقال عليه الصلاة والسلام. أما ثانيهم فهو أفضلهم بعد رسولنا عليه الصلاة والسلام، صديق هذه الأمة رضي الله تعالى عنك يا أبا بكر، رضي الله تعالى عنك يا أبا بكر. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها كان أول أمر أبي بكر الصديق أنه اغتسل في يوم ذلك فأصابته حمى، فحمى 15 يوما. سبحان الله، وأنت تقرأ وفاة الصديق تتذكر وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أنه ما استطاع يخرج يصلي للناس، فأمر عمر أن يصلي للناس، فدخلوا عليه يعودونه، قالوا يا أبا بكر أندعو لك الطبيب؟ قال قد رآني الطبيب. قالوا فماذا قال لك؟ قال إني فعال مما أريد. ثم اشتد الأمر يا أبي بكر. تدري آخر فعل فعله الصديق ماذا كان؟ قال أبو بكر انظروا ما زاد في مالي منذ توليت الخلافة فردوه إلى عمر. أي زيادة دخلت على مالي بعد أن توليت الخلافة ردوها على عمر، مع أنها زيادة من مال، مع أنها زيادة من مال ومن كسبه. فنظروا فما وجدوا إلا عبد نبطي نوبي يحيي الصبيانه وناضح يسقي بستانه. فقال ردوه إلى عمر ردوه. فلما أتي بها إلى عمر بكى عمر وقال لقد أتعبت من بعدك يا أبا بكر، ما يريد يأخذ من أموال الناس شيء حتى ماله خاص يستغني عنه لئلا يحاسب يوم القيامة أن زاد في ماله شيء بعد أن تولى مسؤولية. فقل لي أين أولئك الذين يأكلون أموال الناس؟ أين أولئك الذين لا يبالون والناس في شدة الغلاء والواحد منهم لا يبالي إلا أن يشبه نفسه؟ أما الصديق فتخلص من الدنيا قبل أن يحاسب عليها. ثم جاء يوم الاثنين الثاني والعشرين من جمادى الآخرة سنة 13 للهجرة. تقول عائشة رضي الله عنها دخلت عليه فقال يا عائشة في كم ثوب كفنتم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت في 3 ثوب. قال فهذا ثوبي اغسلوه، فهذا ثوبي اغسلوه واعطوني فوقه ثوبين كما كفنتم الرسول صلى الله عليه وسلم. يا عائشة في أي يوم مات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قالت يوم الاثنين. قال أي يوم هذا؟ قالت هذا يوم الاثنين. قال فإني أرجو ما بيني وبين المتاع، لا إله إلا الله، من شدة الاتباع يريد حتى أن يموت في نفس اليوم الذي مات فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فما زال يقول توفني مسلما وألحقني بالصالحين حتى مات قبل المساء. هذا صديق الأمة. تدري آخر فعل فعله؟ تخلص من حساب من شيء من أموال الناس، ما أخذ شيئا لكن أراد أن يتورع رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأنت لا تموت وأحد يطالبك بشيء، لا تموت وأخذت شفرا من أرض من إنسان، لا تموت وأكلت مالا بغير حق، مت وأنت نزيها طاهرا من أموال الناس. تدري ما آخر قول قاله الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تدري ما آخر قول قاله صديق الأمة؟ في كم كفنتم الرسول صلى الله عليه وسلم؟ متى مات الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يا الله انظر للاتباع، يريد أن يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء، فأين نحن من متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الذي يحبه حقا هو الذي يتبعه. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق المحبة ليست بالدعاوى، صدق المحبة ليست بالأناشيد، صدق المحبة بالمتابعة الصادقة للرسول عليه الصلاة والسلام. كيف كان يأكل؟ كيف كان ينام؟ كيف كان يتعامل مع الخلق؟ كيف كان صلى الله عليه وسلم يصلي؟ كيف كان يتوضأ؟ كيف كان في كل شؤونه مع زوجته، مع أهله، مع أصدقائه، مع أعدائه؟ هذه المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم والمحبة. أما الصديق فكان يحبه من كل قلبه، فاتبعه في كل شأن رضي الله تعالى عنك يا أبا بكر. هذا كان آخر فعل فعله أبو بكر قبل أن يموت، وآخر كلام قاله أبو بكر قبل أن يموت. لكن أرجع وأقول أنا وأنت، يا ترى ما آخر كلمة سنقولها قبل أن نموت؟ يا ترى ما آخر فعل سنفعله ثم سنموت بعده؟ تأمل في حال من حولك من الناس، من تعرف كيف ماتوا، ما آخر ما قاموا، وما آخر ما فعله، ويبعث المرء على ما مات عليه. أما ثالثهم فهو فاروق الأمة، أبو حفص رضي الله تعالى عنك يا أبا حفص. الله يعلم ما قلبت سيرتهم يوما وأخطى دمع العين جرحه. رضي الله تعالى عنك يا عمر، كنت كان إسلامك فتحا وهجرتك نصرا وخلافتك رحمة. عمر، وما أدراك ما عمر الذي هز عروش الروم والفرس قبل أن يموت. لكن جاءت الساعة التي تأتينا جميعا، جاءت ساعة الموت. كيف كانت اللحظات الأخيرة في حياة عمر؟ بالله عليكم، ماذا قال عمر قبل أن يموت؟ وماذا فعل قبل أن يموت؟ اسمع القصة من بدايتها. حج الفاروق رضي الله تعالى عنه في آخر حياته، ثم إنه استلقى على الأرض ورفع يديه وقال: اللهم رق عني وانتشر صاحيتي، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون، فاقبضني إليك غير مضيع ولا مفتون. اللهم إني أسألك أن تجعلها شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وسلم. كيف تجتمع لك يا عمر وبلد الرسول صلى الله عليه وسلم ليس فيها قتال؟ كيف تجتمع لك الشهادة مع الموت في المدينة؟ رجع رضي الله تعالى عنه إلى المدينة، رأى رؤيا في المنام. في صحيح مسلم يقول عمر رضي الله تعالى عنه: رأيت في المنام أن ديكا ينقرني ثلاث نقرات، فعلمت أنه قد حضر أجلي. فسرتها زوجه أسماء بنت عميس رضي الله عنها، قالت: هذا رجل من العجل يطعنه ثلاث طعنات. خرج رضي الله تعالى عنه إلى المسجد ليصلي بالناس الفجر. استووا الصفوف، تأكد من تسويتها كما يسويها الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل على محرابه وكبر: الله أكبر. وأخذ يقرأ، وكان من عادته أن يقرأ في الفجر سورة طويلة، وكان يحب أن يقرأ سورة النحل أو سورة يوسف. الله أعلم ذاك اليوم ماذا قرأ. وفي ظلمة الفجر وهدوء المسجد وترتيل ونشيد وبكاء عمر والناس في خشوع، تسلل رجل مجوسي يقال له أبو لؤلؤة، كان أعد السكين ذات حدين وملأها بالسم، تقدم وشق الصفوف، وصل إلى الصف الأول والناس في خشوعهم يبكون، وعمر في تلاوته يقرأ. فتقدم إلى الصديق وطعنه ثلاث طعنات، فما سقط عمر، عمر رضي الله تعالى عنه ما سقط، حتى جذب عبد الرحمن بن عوف وقدمه للصلاة، ثم سقط الفاروق رضي الله تعالى عنه. أهم شيء الصلاة، أهم شيء الصلاة. استخلف عبد الرحمن بن عوف ثم سقط عمر رضي الله عنه، وخرج هذا المجوسي فاجتمع عليه الصحابة فطعن 13 منهم، 7 منهم ماتوا، حتى قام له رجل وغطاه بثوب، فلما عرف أنه منخوذ نحر نفسه وأغضي على الفاروق عمر، واجتمع حوله الصحابة أرادوا أن يوقظوه ما استطاعوا. قال أحدكم أحدهم إنكم لن توقظوه إلا بالصلاة. فقالوا الصلاة الصلاة يا عمر. فقام الفاروق رضي الله تعالى عنه فقال أصلى الناس أصلى الناس أصلى الناس؟ قالوا نعم. قال أن أفضل ما يفعل الناس الصلاة. ثم قام وصلى وجرحه يذهب دما، ثم قال من قتلني من قتلني؟ قالوا أبو لؤلؤ المجوس. قال اللهم لك الحمد الحمد لله أن لم يميتني على رجل سجد لله، على الحمد لله الذي أماتني على يد رجل ما سجد لله سجدة فيحاجني بها عند الله. الحمد لله الذي أماتني على يد رجل ما سجد لله سجدة فيحاجني بها عند الله. جاءه الطبيب شرب اللبن فخرج من جرحه. قال أوصي يا عمر ما أراك إلى ميتا. دخل عليه شابه في سكرة الموت فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أوصى لربك وأوصى لثوبك. يا عبد الله بن عمر ضع خد عمر على التراب. قال يا أبتي. قال يا عبد الله ضع خد عمر على التراب. فلما اشتبكت دموعه بتراب الأرض أخذ يقول ويل لعمر إن لم يرحمه رب عمر، ويل لعمر إن لم يرحمه رب عمر، حتى مات الفاروق الثالث أفضل رجل في قبل أمه. ما أجمل هذا الله. أيها الإخوة، كان آخر فعل فعله الفاروق عمر الصلاة الصلاة. فأين نحن من الصلاة؟ ومنا من يؤخر الصلاة لأجل عرس ومناسبة، ومنا من يترك الصلاة لأجل مال وحطام من الدنيا، ومنا من يؤخر الصلاة لكي يشاهد له ولعب. الصلاة فرض الأمة، وهو على فراش الموت وهو ما استيقظ قال أصلى الناس. كان آخر ما قال عمر أن أمر بالمعروف ونهى عن المنكر وهو بفراش الموت. يا ابن أخي ارفع ثوبك لا إله إلا الله. عمر الذي يفرق فرق الله به بين الحق والباطل. فأين نحن بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين نحن بعد عمر رضي الله تعالى عنه؟ كم أجاملك وتجادلني؟ أراك على خطأ ولا أنصح أخاك أن تنقص عليه شيئا من الدنيا. ماذا نقول لله سبحانه وتعالى إذا قمنا بين يديه فقال فلان لما لم تقل في موقف كذا كذا وكذا؟ فيقول أحدنا يا رب خشيت الناس، فيقول الله إياي كنت أحق أن تخشى. أما عمر فآخر فعل فعله كان الصلاة، وآخر قول قاله كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما زلت أحدثكم عن اللحظات الأخيرة في حياة أفضل 5 من هذه الأمة، وقد بلغت معكم الحديث عن رابعهم، ورابعهم ذو النورين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عثمان رضي الله تعالى عن عثمان. وما أدراكم كيف كانت اللحظات الأخيرة لهذا الرجل الذي بشر بالجنة 5 مرات، حاصره الثوار، جاءوا من أمصار الأرض واجتمعوا فحاصروا عثمان في بيته، فما سمحوا له حتى يخرج يصلي. أرسل الصحابة أبناءهم ليدافع عن عثمان، دخل بنته الحسن بن علي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فإذا بعثمان رضي الله عن عثمان يخرج إليه فقال: أحرف عليكم بالحق الذي لي عليكم إلا خرجتم من بيتي. يا عثمان جئنا ندافع عنك يقتلوه، قال: أحرج عليكم إلا خرجتم من بيتي. ما أراد عثمان أن تسفك أن تقطر قطرة دم مسلم بسببه، ما أراد أن يقتل مسلم بسببه، فدى الأمة بنفسه، شهيد الأمة عثمان. ثم صعد على بيته وخطب الناس: أيها الناس، إني أشهدكم ولا أشهد إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتشهدون أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من يحفر بئر رومة وله الجنة فحفرتها بمالي؟ قالوا: إي والله نشهد. قال: اللهم فاشهد، وأنتم تمنعون اليوم أن أشرب منه قطرة. أيها الناس، أشهدكم ولا أشهد إلا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما تشهدون أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من يشتري قطعة آل فلان فيجعلها في المسجد وله الجنة فاشتريتها بمالي؟ قالوا: إي والله نشهد. قال: اللهم فاشهد، وأنتم اليوم تمنعوني أصلي في ركعتين. أيها الناس، أشهدكم ولا أشهد إلا أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام، أما تشهدون أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: من يجهز ليس العسرة وله الجنة فجهزته بماله؟ قالوا: لي والله نشهد. قال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد. ودخل عثمان رضي الله تعالى عن بيته، وفي ليلة الجمعة الثاني عشر من شهر ذي الحجة سنة 35 للهجرة، ويرى عثمان في المنام رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال: أفطر عندنا اليوم يا عثمان، أفطر عندنا اليوم يا عثمان. فأصبح صائما، ثم فتح المصحف. كان آخر فعل عثمان أيها الإخوة أنه قرأ المصحف. عثمان كان يحب المصحف، عثمان كان يقول: لو صحت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. عثمان من حبه للمصحف كان يختم كل ليلة القرآن في ركعة واحدة. عثمان نحبه جميعا لأنه أوقف لنا المصحف العثماني، كل واحد يقرأ اليوم المصحف أو يحفظ المصحف لعثمان مثل الأجر رضي الله تعالى عنه، لأنه هو الذي نشر المصاحف في الأعصاب المغمصار رضي الله تعالى عن عثمان. فتح المصحف وأخذ يقرأ، فدخل عليه الثوار فقام أحدهم إليه فغطاه بثوبه، وقام الآخر إليه: ماذا يسألون بزوج بنتي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ قام إليه رجل فقطع يده، فقال عثمان: قطعت أول يد كتبت المصحف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاءه ثالث وقال: هذه عشر طعنات فيك يا عثمان، تسعة لشيء في نفسي وواحدة لله، وكذب كلها للشيطان. فأخذ يطعن عثمان يطعن عثمان رضي الله عنه قتلوه قتل شنيع يا إخوة. وزوجه تنادي من خلف الستار قتلتموه قتلتموا رجل يحيي القرآن يقرأ القرآن في كل ليلة. فسال دم عثمان فوقف عند قول الله تعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لا والله ما دارت السنة وفيهم عين تطرف. انتقم الله منهم جميعا قتلوا جميعا أشنع قتلة كما ذكر أصحاب التاريخ. وأفطر عثمان ذاك اليوم عند الرسول صلى الله عليه وسلم. كان آخر فعل فعله عثمان رضي الله عنه أن فدى الأمة بنفسه. شهيد الأمة عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان آخر كلام كان يقرأه عثمان كلام الله. أين نحن من المصحف؟ أين نحن من القرآن؟ أخي الكريم اليوم قرأت وردك من القرآن أو شغلتك الدنيا؟ أين نحن من كلام الله رب العالمين؟ هذا القرآن سيأتي يشفع لنا أو يشفع علينا أو يشفع أو حج علينا يوم القيامة. الله الله في القرآن يا طلاب الحلقات. الله الله في القرآن يا كبار السن. الله الله في القرآن. الله الله في القرآن يا إخوة كلام الله. أما خامسهم فهو علي رضي الله تعالى عن علي أبو الحسنين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كيف كانت اللحظات الأخيرة في حياة علي؟ يا ترى ماذا آخر كلمة قالها وماذا آخر فعل فعله؟ يقول ابنه محمد بن الحنفية كنت أصلي بالليل في المسجد الأعظم وكنا نصلي قريب الستة فرأينا فسمعنا صوت علي وهو يقول الصلاة الصلاة الصلاة. خرج علي يذكر الناس بصلاة الفجر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. أين أنت أخي الكريم من صلاة الفجر؟ هل صليتها اليوم في المسجد؟ أين أنت من الصلاة؟ سيحاسبك الله ويسألك عنها يوم القيامة. خمس صلوات ما هي أربع؟ لماذا ألغيت واحدة؟ خمس صلوات من صلاهن في وقتهن وأتمت أحسن وضوءهن وأتمت ركوعهن وسجودهن وخشوعهن كان له رحمة عند الله لا يؤدبه. رواه أبو داود. الصلاة الصلاة. قال فرأينا بريقا ثم سمعنا صوتا يقول الحكم لله ليس لك يا علي ولا لأصحابك. ثم سمعنا علي وهو يقول أدرك الرجل أدرك الرجل. وإذا به أبو ملجم كان يقرأ القرآن لكن والعياذ بالله انظر للأفكار الضالة ماذا تفعل به. قتل علي ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أصر الإسلام. هكذا تفعل هذه الأفكار. فجمع علي رضي الله تعالى عنه أولاده. كان آخر فعل فعله أن جمع أولاده وأوصاهم بفعل المعروف والخير ونصرة المظلومين والمستضعفين. ثم مات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. كان آخر كلام تكلم به يوصينا بصلاة الفجر رضي الله تعالى عنه يا أبا الحسنين. كان آخر فعل فعله أوصى أولاده بفعل المعروف ونصرة المظلوم رضي الله تعالى عنه. يا علي وأرضاك. كانت هذه هي اللحظات الأخيرة في حياة آخر خمسة من هذه الأمة. فكيف تكون اللحظات الأخيرة من حياتي وحياتك؟ كيف تكون؟ أما الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت آخر لحظات حياته في أمر الناس بالتوحيد. وأما الصديق فكانت آخر لحظات حياته في الحرص على اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. وأما عمر فكانت آخر لحظات حياته في حث الناس على الصلاة. وأما عثمان فكانت آخر لحظات حياته مع المصحف مع كلام الرحمن وأمن علي، فكانت آخر لحظات حياته في وصية أولاده بأعمال الخير ونصرة المظلومين. ويبقى السؤال الذي إلى الآن لم يجب عليه، كيف اللحظات الأخيرة في حياتي أنا وكيف اللحظات الأخيرة في حياتك أنت؟ ما آخر قول ستقوله قبل أن تموت؟ وما آخر فعل ستفعله قبل أن تموت؟ أيها الإخوة، الذي قتل عمر الفاروق هم الرافضة، وهم الذين الآن يعيشون في الأرض فسادا، والذي قتل عثمان هم الثوار الذين ساروا لأجل الدنيا ما قاموا لأجل الدين، ما تهمهم إلا الدنيا، والذي قتل عليهم الخوارج أصحاب تلك الأفكار الضالة. واليوم يقتل الدعاة ولا ندري من وراء هذا، من هؤلاء وراء قتل خيارنا من الدعاة؟ ما الذي يحدث؟ والله إنه نذير شر أن يقتل العلماء والدعاة والناصحين وأصحاب الخير وحلق القرآن. والله هذا ناقوس شر يا عباد الله، لا تظن أن قتل الدعاة سلام لك، إذا قتل الداعية فابكي ابكي، فإن ناقوس الخطر يدق فوق رأسك. يقول عليه الصلاة والسلام: يذهب الصالحون الأول فالأول، يذهب الصالحون الأول فالأول، حتى يبقى حفالة مثل حفالة التمر والشعير لا يبالي ما بهم ماله. أخرجه البخاري. والله مات الصالحون وذهب الصالحون من بيننا، فهؤلاء لا يريدون خير للمجتمعات، ولن يكون أي خير للمجتمع إذا سكتنا عن ذهاب هؤلاء. لا يبالي الله لهم بالا، أي لا يكترث بهم ولا يضيب لهم وزنا. فلنتق الله. ماذا فعل الدعاة؟ منهم رؤساء مؤسسات خيرية يسعون في المشاريع الخيرية، كما كانت اللحظات الأخيرة في حياة علي، ومنهم قائمون على الحلق القرآنية يحتفون بالقرآن كما كانت اللحظات الأخيرة في حياة عثمان، ومنهم أئمة يصلون بالناس كما كانت اللحظات الأخيرة في حياة فاروق، ومنهم من يعلمون الناس أحكام الدين واتباع سيد المرسلين كما كانت اللحظات الأخيرة في حياة الصديق، ومنهم من يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك. ماذا يريدون في هؤلاء وهم خيرة المجتمع يدعون للتوحيد والسنة ويقيمون الصلاة ويوصون بالقرآن والخير في الناس؟ أيها المسلمون، ليس الشأن أن تموت، كلنا سنموت إن مت اليوم أو غد، لكن ما أتمناه أنا وأنت أن نموت على أفضل حال، أن يختم لنا على أفضل قول، وأن يختم لنا على أفضل فعل. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، إنا نسألك أن تغفر لنا خطايانا يوم الدين. اللهم يا رب العالمين، اللهم إنا نخافك ونرجوك، اللهم فأمنا مما نخاف وبلغنا ما نرجو. اللهم إنا لا نرجو أعمالنا ولا أقوالنا، ولكن نرجو رحمتك يا رحيم الأرض والسماء. اللهم أحسن لنا الخواتيم، اللهم أحسن لنا الختام، اللهم توفنا على لا إله إلا الله. اللهم إنا نسألك أن تجعل خير أيامنا آخرها وخير أعمالنا خواتيمها. اللهم توفنا وأنت راض عنا، اللهم توفنا وأنت راض عنا. اللهم إنا نسألك أن تلقاك وقد رضيت عنا. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، واقض واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم زدنا ولا تنقصنا، واكرمنا ولا تهنا، واثرنا ولا تؤثر احدا علينا، واعطنا ولا تحرمنا. اللهم انا نسالك عيشه سويه، وميته نقيه، ومردا غير مخزي ولا فاضح. اللهم استرنا فوق الارض، واسترنا تحت الارض، واسترنا يوم العرض. اللهم انا نسالك قبل الموت توبه، وعند الموت شهاده، وعند الموت شهاده، وبعد الموت جنه ونعيما. اللهم يا رب العالمين، هب المسلمين منا المحسنين، واغفر لنا في ساعتنا هذه اجمعين. اللهم لا تعاملنا بما نحن اهله، وعاملنا بما انت اهله، انت اهل التقوى والمغفره. اللهم انا نسالك ان تبيض وجوهنا، وتيمن صحفنا، وتثبت قوانين حسناتنا. اللهم انا نسالك رحمتك يا رحمن. اللهم سترت ذنوبنا في الدنيا فاسترها اذا كنا بين يديك، وعرضنا عليك ورهبنا لديك. اللهم يا رب العالمين، هون علينا سكرات الموت، وثبتنا بالقول الثابت. اللهم يا رب العالمين، هون علينا فتنة القبر، وثبتنا بالقول الثابت. اللهم يا رب العالمين، خفف علينا الحساب، وثقل موازيننا بكرمك. اللهم يا رب العالمين، إنا جئنا إلى بيت من بيوتك نرجو رحمتك ونخاف عذابك. اللهم فلا تفرقنا من هذا الجنب إلا وقد سترت الذنوب وغفرت الذنوب وقربتنا إليك يا علام القلوب. اللهم لا تفرحنا إذا بعثر ما في القبور، ولا تخزينا إذا حصل ما في الصدور، إنك أنت الغفور الشكور. ثبتنا على الصراط يوم ينفخ الصور. والله تعالى على أعلم، صلى الله وسلم على النبي الأكرم. نضيء بنورنا الدنيا، وننشر في الفضاء أملا، ونعلي عزم همتنا، فمن طلب العلا وصلا. نضيء بنورنا الدنيا، وننشر في الفضاء أملا، ونعلي عزم همتنا، فمن طلب العلا وصلا. ونسعد قلب محزون في غير الله ما اتكلا، لكي تبقى الحياة ويسمو فيها.